تعبوا ايه حكايتكم معانا ياهو اللي يريحكوا تتعبوا يعني تعبكوا تريحوا ونريحكوا بتتعبوا يعني تعبكوا تريحوا ونريحكوا بتتعبوا ويمشاوا ويدلعوا ويطلعوا وينزلوا ما شفنا منكم يوم هنا دايما علينا تتقالوا نسأل احنا ولا تسألوا يعني بتعبكم تريحوا ونريحكم بتتعبوا يعني بتعبكم تريحوا ونريحكم بتتعبوا ويمتعوا ويدلعوا ويطلعوا سلمنا ليكم أمرنا نشوف أساوة منكم ما ترحموش يوم دمعنا لو يوم بعدنا تسألوا وتشتكونا وتزعلوا يعني بتعبكم تريحوا إن ريحكم بتتعبوا يعني بتعبكم تريحوا إن ريحكم بتتعبوا ويمتعوا ويدلعوا ويطلعوا وينزلوا ياهو طعمك مش كده الود عمره ما يتنسى ولا فوش الصد وبغدادة احببتوا لو يوم يزعلوا شرط المحبة تسألوا يعني تعبتم تريحوا ونريحكم بتتعبوا يعني تعبتم تريحوا ونريحكم بتتعبوا ويمتعوا ويدلعوا